عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ما زلنا مع هذا الصحابي الجليل ضيفنا المبارك أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قلنا جماعة في عجالة سريعة إن أبو أيوب الأنصاري كان أسلم على يد مصعب ابن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الأولى مباشرة، وذهب مصعب ابن عمير كأول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في المدينة المنورة. وكان من بين من أسلم على يديه كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو أيوب بعد ذلك في العام اللي بعده راح وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة الثانية، ورجع المدينة وهو في غاية السعادة والفرحة أنه قابل النبي أولا، ثاني حاجة أنه أسلم وشاف النبي عليه السلام، ويعني وكان في أشد الشوق لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليسعد ويأنس بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام ويشتد إذاء المشركين زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقام الأنصار جميعا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما استقبلوا النبي عليه السلام طبعا الكل يعني كان سعيد جدا، أنا مش قادر أوصف طبعا مدى السعادة. وشوف أنت بقى مدى الشوق اللي جواك والحب اللي جواك أن أنت نفسك تشوف النبي ولو حتى في المنام. فشوف بقى هم بقى فرحتهم بأنهم مش هيشوف النبي في المنام، هيشوفوه على الحقيقة وهيعيش وسطهم ويبقى معاهم لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة صلى الله عليه وآله وسلم. أبو أيوب لما دخل النبي عليه السلام طبعا كان هو يعني أبو أيوب من بين بني النجار، وبني النجار دول أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم النبي عليه السلام طبعا راكب الناقة، فكل واحد ماسك خطام الناقة وعايز يدخل النبي عليه السلام بيته ويقول يا رسول الله هلم إلى العدة والعتاد وإلى كذا وإلى كذا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة، الناقة مأمورة، هي عارفة هي تقف فين بالضبط وعارفة المكان اللي أنا هنزل فيه واللي أنا هقف فيه، فدعوها فإنها مأمورة. يا وهي الناقة هتنفذ الأوامر دي طبعا، يعني وما يعلم جنود ربك إلا هو، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، فالكل يسجد لله والكل يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا فالناقة بتستمع للأمر وتنفذ الأمر، فإزاي نحن بننفذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت الناقة بتنفذ أمر الرب العلي سبحانه وتعالى فمن باب أولى أن احنا بقى كبشر، ولقد كرمنا بني آدم وإحنا بقى يعني من خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فمن باب أولى يا مسلمين يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن احنا لما نسمع أمر النبي عليه السلام ننفذ وعلى عين وعلى راس، وما نحكمش عقلنا في الشرع أبدا، وإن كان في شيء في الشرع يتعارض ظاهريا مع عقلنا لابد أن نتهم العقل ولا نتهم الشرع، لأن ممكن تكون عقولنا قاصرة. إن بعض الناس بيقولوا ربنا يعرفه بالعقل، لا ربنا ما يعرفوش بالعقل، المولى عز وجل عرفه الناس بالشرع وبالعقل مش بالعقل بس، فالعقل لا يستأثر بمعرفة المولى عز وجل، لأن العقول لو حكمنا على العقول فهناك عقول وصلت لاختراع اكتشاف الذرة وإلى اختراع المكوك الفضائي، ورغم ذلك هم يسجدون للبقر من دون الله، وهناك عقول وصلت لمراحل من التقدم والرقي الحضاري فوق ما تتخيل، ومع ذلك يعبدون الأحجار والأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا فالعقل ليس حاكما على الشرع، بل إن الشرع هو الذي يزكي عقل الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. أبو أيوب الأنصاري لقى النبي عليه السلام قال لهم دعوها فإنهم أمورة، بركة الناقة عند المكان اللي هو مكان المسجد بتاع النبي عليه الصلاه والسلام اللي اتبنى في المسجد بعد كده اللي هو قدام دار ابو ايوب، وبعدين وقفت وسكتت على كده ولسه هيجوا يشيلوا الرحل بتاع، قال دعوها، فراحت اي مكان الناقه وراحت ماشيه بعيد شويه ورجعت لنفس المكان وبركت الناقه في هذا المكان قدام بيت ابي ايوب الانصاري في نفس المكان اللي اتبنى فيه المسجد بعد كده. ابو ايوب في ساعتها راح واخد الرحل بتاع النبي عليه السلام وراح مدخله بيته، فواحد من الأنصار بيقول له يا رسول الله يعني تعال يعني تفضل عندنا. فقال المرء مع رحلي، الرحل بتاعي داخل بيت أبو أيوب وأنا مع الرحل بتاعي مش معقول هسيبه يعني. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري. أنا حاسس أنت بتقول إيه يا بخته، وأنا كمان بقول يا بخته، وأنت بتقول يا بخته، كلنا بنقول يا بخته. أصل يا بخته أصل هو مش هيستضيف النبي يوم وليلة ولا ثلاث ليالي ولا ساعتين ثلاثة، سبع شهور يقعد النبي ويعيش ويبات ويقوم وينام ويأكل ويشرب في بيت أبو أيوب الأنصاري. يا بختك بجد يا بختك. يمكن أكتر واحد فعلا استأثر بوجود النبي عليه الصلاة والسلام معاه هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. النبي عليه الصلاة والسلام قعد في بيته سبع شهور. ما تيجي نخش بيت أبو أيوب ونشوف البيت شكله إيه، ونشوف النبي عمل ايه خلال السبع شهور دولت، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل كده، اول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على بيت ابو ايوب، ابو ايوب بيته من دورين، ما كانش فيلا يعني، هو كان بيت عادي جدا بالخوص والخشب والجريد، يعني بيت بسيط جدا جدا، ابسط مما تتخيل، لكن كان هو عامله دورين، دور فوق ودور تحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب ينزل في الدور السفلي، فأبو أيوب لا، قال له لا ما ينفعش يا رسول الله، أبقى أنا فوق وأنت تحت، ده ما يحصلش، ده لا يمكن. قال له يا أبا أيوب إنه أرفق بنا وبكم أن نكون نحن في السفل وتكونوا أنتم في العلوم. ليه؟ قال له فإنه يغشاني أناس يأتون، يعني هيسمعوا بقى مني ويسمعوا القرآن ويسمعوا السنة من النبي عليه السلام، فبدل ما النبي عليه السلام ضيوفه اللي جايين يطلعوا طالعين نازلين، فيبقى حصل جرح للبيت. شوف بقى ذوقيات النبي، وده نداء ورسالة للناس اللي فكرها يعني موصول مع الغرب بشكل صعب جدا، لدرجة ان بيعتقد ان كل حاجة حلوة احنا بنستوردها من الغرب، حتى الاخلاق حتى الادب حتى الذوق حتى السلوكيات. انسى الكلام ده كله، الذوق والاخلاق والادب والدين كل حاجة لم نعرفها الا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. والله لولا النبي احنا انا مش عارف كان يبقى شكلنا ايه. تخيل كده احنا من غير النبي ومن غير هدي النبي واخلاق النبي وسمة النبي وسلوك النبي وتعاملات النبي، وكنا نبقى شكلنا عامل ازاي؟ انا متهيألي كانت البشرية كلها كانت في بعضها. تخيل كده لو ما كانش النبي يكلمنا عن العفو والصفح والحلم والذوق والادب والوفاء والصدق والامانة والاخلاص واللين والرحمة، لو ما كناش اتعلمنا الكلام ده كله من النبي. انا ورغم ذلك النهارده يعني الدنيا كلها يعني عمال مولعه في بعضها واحنا عارفين الكلام ده. تخيل بقى لو ما كانش النبي كلمنا عن الحاجات دي، ولا احنا شفنا الكلام ده اصلا ولا عرفنا الكلام ده خالص، كانت البشريه بشكلها عامل ازاي؟ قد ايه الدنيا كلها مش المسلمين بس، الدنيا كلها محتاجه النبي بجد والله العظيم. الغرب اللي بيسيئوا للنبي دلوقتي هم احوج الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاكل الغرب كلها تتحل بشرع النبي، ومشاكل الشرق تتحل بشرع النبي، ومشاكلنا كمسلمين تتحل بشرع النبي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، حياة جميلة. ده مين؟ من عمل صالحا. طب والصالح ده احنا تعلمناه منين؟ من القرآن ومن السنة. تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام داخل البيت ابو ايوب الانصاري بيقول له لا احنا نكون تحت، لان لو كنت انا فوق يا ابو ايوب الناس هتيجي عشان تسمع مني القران والسنه وعايزه تتعلم وعايزين ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى، مش كل شويه نجرح البيت على مضض وعلى ضيق ويعني وزعلان جدا ابو ايوب ووافق بالعافيه. طب ازاي يا ناس؟ يعني كانه عايز يقول انا ما ينفعش اكون فوق والنبي تحت. طلع فوق من الحديث رواه مسلم، واذا به يامر زوجته ام ايوب، والاثنين كانوا على موجه واحده، اثنين بيحبوا بعض، بيوت مليانه بالطاعه، لكن في بقى فول اوتوماتيك ولا ديب فريزر ولا ثلاجات أربعة باب ولا مش عارف، يعني ما كانش فيه كلام ده خالص، وكان بيت بسيط جدا لكن البيت مليان طاعة لله واتباع لرسول الله عليه السلام. عشان كده كان البيت متغلف بغلاف من المودة والرحمة. هي دي الحياة الجميلة، حياة سعيدة، حياة جد حلوة. هو اللي يقوله واخد بالك، وهي تقول نفس الكلام، والاثنين على موجة واحدة ومتوافقين ومفيش أي مشاكل، ولا في صوت بيعلى على صوت، ولا في رأي بيعلى على رأي، هو رأي واحد، لأن عندهم مصدر واحد للنور هو الكتاب والسنة. فعشان كده مفيش أي اختلاف بالمرة. إنما لو أنا بحكم على هوايا وزوجتي ماشية على هواها، فهوايا أكيد هيصطدم مع هواها، هنعمل مشاكل. إنما لما يكون بس النبع واحد والمصدر واحد، لا يمكن يبقى في اختلاف ولا يبقى في أي مشاكل بالمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه طلع فوق وقال له أم أيوب، يا أم أيوب معقولة أنا وأنت ننام فوق سقف تحتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له لا. طب نعمل يا أبو أيوب؟ قال لها أقول لك فكرة حلوة، أنت نام جنب الحيطة من ناحية دي، وأنا نام جنب الحيطة من ناحية دي، ويبقى كده ضمننا ان احنا نايمين فوق الجدار مباشره، فبالتالي ما احناش نايمين فوق النبي، لان النبي اكيد هينام مثلا في منتصف الغرفه او في التلت دوت، انما مش هينام جنب الجدار مباشره، فبالتالي مش نايمين فوق النبي صلى الله عليه وسلم. وابو ايوب كل يوم يجهز الاكل، انما الصيام كانوا ياكلون وجبه بالغداء ووجبه بالعشي. الموضوع طبعا يختلف عن دلوقتي ثلاث وجبات وبينهم 24 ساعة أزلاء، يعني الموضوع كان حاجة تانية خالص، كانت وجبة بالغداء ووجبة بالعشية. أبو أيوب يطلب من أم أيوب إن هي تجهز الأكل، وهو ما عليه إلا إن هو ياخد الأكل ده وينزل به للنبي عليه السلام، ويترك فترة معينة، مثلا ربع ساعة مثلا، ده أنا بدي مثال يعني، يبقى اطمأن كده النبي عليه السلام خلاص أكل صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ينزل واخد الصحن الفاضي ويطلعه لأم أيوب عشان تظبط الدنيا وجهز نفسها، يعني وإيه يعني اهتمام ما شاء الله بالنبي عليه السلام على أعلى وجه بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام خد بالك بقى، أبو أيوب منزل الأكل، خد بالك لما كان يطلع الطبق بتاع الأكل أو الكوب اللي كان فيه المية، كان أبو أيوب يقوم جايب أم أيوب، احيانا كان يبقى طعام يتبقى من النبي عليه السلام او يتبقى بعض الماء، فيقول لها تعالى يا ام ايوب هو النبي اكل منين بالظبط؟ تقول له هو اثر يعني فم النبي عليه السلام هنا في الحته دي. يقول لها طيب تعالى ناكل انا وانت من نفس المكان، نلتمس بركه النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، ياكل هو وياكل زوجته حبيبته تمام، والاثنين يلتمسوا بركه النبي صلى الله عليه وسلم. شويتين يقول لها طيب شرب منين يا ام ايوب؟ قلت له اثر الشفايف اهي صلى الله عليه وسلم. يوم طب اشرب يا ام ايوب، تقوم شاربه من اثر النبي، وهو يشرب من اثر النبي ورا النبي عليه السلام على طول مباشره، فيلتمس بركه النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام حصل موقف عجيب قوي، ابو ايوب منزل الاكل للنبي عليه السلام، والاكل كان فيه ثوم وبصل ني، فريحه الثوم والبصل واضحه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الطعام. أبو أيوب طبعا مش شايف النبي بيأكل ولا ما بيأكلش، هو بيسيب له الأكل وبعد شوية بيطلع تاني، يعني بينزل تاني ياخد الإيه الصحون الفاضية أو الصحن الفاضي، فلقى الأكل زي ما هو، النبي ما أكلش ولا حاجة، فظن من جواه إن النبي زعلان منه. فطبعا تخيل بقى لما تكون النبي عندك ضيف وما أكلش من الأكل اللي في بيتك، وانت بقى يعني الدنيا طبعا تسود في وش الواحد، يعني يا ترى النبي زعل اكيد انا عملت حاجه وحشه. فقال يا رسول الله هل صنعت شيئا؟ انا عملت حاجه بابي انت وامي يا رسول الله؟ يعني انا عملت حاجه زعلتك؟ قال لا. طب ما اكلتش ليه يا رسول الله؟ قال يعني انه به ثوم وبصل، واني خد بالك بقى، وانه يغشاني من لا يغشاك، واناجي من لا تناجي. انا بيجيني جبريل، جبريل عليه السلام بيجيني بيقول لي الوحي وبيقول لي القرآن و فأنا ما أقدرش إن أنا أكون واكل ثوم وبصل، ليه يا رسول الله؟ قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. معروف إن اللي بياكل بصل ني أو ثوم ني وواقف مثلا بيكلم حد اللي قدامه ده الله يكون في عونه، يعني فاهم إزاي؟ خصوصا بقى في وقت الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا اللي هو الكرات يعني فلا يقربن مسجدنا أو مساجدنا، ما يقربش. ليه بقى؟ وده مش حجة بقى للي يترك صلاة الجماعة يقول لك بس أكل ثوم وبصل ويبقى أنا كده معايا رخصة ما أروحش، لا ما يتعمدش ما يتعمدش. لكن قصد النبي عليه الصلاة والسلام إن أنت لو اضطررت الأكل بصل أو ثوم وبعدين لسه الريحة في البق موجودة زي ما هي لا ما تصليش بقى الصلاه ديت في المسجد، لان كده هتاذي اللي جنبك، لان معروف ان الريحه بتبقى صعبه جدا، فاللي جنبك ده ممكن يغمن عليه يحصل له حاجه، فيعني حرصا على اللي جنبك وعلى راحته ما تصليش بقى جنبه. تخيل. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له انا ما اقدرش اكل ثوم وبصل ني، ولذلك رخص النبي عليه الصلاه والسلام يعني ايه في ان انت تاكل الثوم والبصل لو كان مطبوخ، انما لو كان ني لا. واخد بالك يعني ايه؟ لانه الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. يوم ابو ايوب يساله سؤال عجيب قوي، يعني انت ما اكلتش يا رسول الله عشان جبريل لما يجي لك ما يتاذاش من ريحه الثوم والبصل؟ كلام كده واضح. طيب قال احرام هو يا رسول الله الثوم والبصل ده حرام؟ قال لا، ولكنه يخشاني من لا يخشاك. يعني ايه؟ انا يعني هو مش حرام اكله، مش حرام يعني، فاهم ازاي؟ فقال ابو ايوب لا جرم، اكره الذي تكره، ما دمت يا رسول الله لا يمكن تاكل ثوم ولا بصل ني، فانا كمان لا يمكن هاكل ثوم وبصل ني ابدا ما حيت. واصر ابو ايوب انه ما ياكلش ثوم وبصل لحد اخر يوم في حياته رضي الله عنه وارضاه. موقف تاني جميل جدا جدا، بس قبل ما اقول موقف تاني جميل ده، يعني عايز اقول بس تعليق صغنطط، إذا كان أبو أيوب ترك الثوم والبصل وهم حلال، حلال مش حرام يا جماعة، وهم حلال، عشان بس النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أمال بقى اللي بيشرب سجاير وهو عارف بقى إن مش مسألة بقى حلال ولا حرام، لا ده عارف إن هي حرام وعارف إن الملائكة بتتأذى من ريحة الدخان، يعني لو الملائكة بتتأذى حبيبي في الله، لو بتتأذى من ريحة الثوم والبصل، أنت متخيل إن الملائكة مش هتتأذى من ريحة الدخان؟ يقينا لازم تتأذى، ويقينا اسأل أي واحد بيصلي ويكون جنب واحد لسه طاف السجارة قبل ما يخش المسجد وقف جنبه يصلي الله أكبر، اللي جنبه ده الله يكون في عونه، واخد بالك؟ يبقى طبعا لو كمان عنده مثلا تعب في نفسه وحسيت صدره ولا بتاع بيشم ريحة ممكن يجيله أزمة وهو بيصلي بسبب ريحة الدخان. انا بشوف المنظر ده قدام عليا، الاقي واحد جاي سامع الاقامه وجاي ماسك السيجاره في ايديه، ربنا يا رب يعفو عن جميع المسلمين يا رب العالمين ويكرههم جميعا في الدخان، قولوا امين. يبقى ماسك السيجاره وعمال يشرب ويشد وعمال يشد لحد ما اول ما يوصل لحد المسجد حاططها تحت رجليه ويروح فاركها ويروح داخل المسجد مصلي، وريحه الدخان طبعا ماليه بقه وريحه صعبه جدا، الله اكبر، اللي جنبه من هنا واللي جنبه من هنا علي العوض جاب لمس اكتاف خلص عليه بالريحه الصعبه دي، واخد بالك؟ فسبحان الله. فاذا كان ابو ايوب قال اكره الذي تكره، طب ده بيقول اكره الذي تكره، امال كيف لا احرم ما حرم الله ورسوله؟ سبحان الله. يبقى المسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره، سبحان الله. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك حبيبي في الله، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك بينضر، وانت عارف ان التدخين السلبي اشد من التدخين الايجابي، يعني اللي بيشرب سيجاره بينضر واللي بيشمها بيتضر اكتر منه، يعني حتى ان الدكاتره بيقولوا بيتضر اكتر منه 16 مره، يعني على حسب حساباتهم يعني بيتضر اكتر منه بكتير. طيب ده موقف. موقف تاني من ضمن المواقف الغريبه اللي حصلت في بيت ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه، ان في يوم من الايام ابو ايوب قال لام ايوب جهز الاكل عشان النبي عليه الصلاه والسلام، فجهزت الاكل وحط الميه ولسه بتشيل الاكل، ايديها خبطت في الميه اتدلقت. طبعا البيت مش معمول بقى لا بسيراميك ولا قشاني ولا لا، ده جريد نخل، فبالتالي في فتحات ولو صغيره حتى فهتنزل الميه دي. طب وهي الميه لو نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام نقطه اثنين ثلاثه يحصل ايه؟ ولا حاجه، يعني حتى الجو ممكن يكون حر والميه لما تنزل مفيش مشكله، لكن لا. ابو ايوب في الوقت ده كان جايب حته قطيفه، هي دي اللي كانت حلته، كان جايبها هديه لحبيبه القلب ام ايوب زوجته بقى حبيبته، فقام ماسك قطعه القطيفه وراح شقيقها نصين، مد ام ايوب النص وهو النص وقعد يمسحوا الميه عشان الميه ما تنزلش على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريص جدا الميه ما تنزلش على النبي. شوف قد ايه حب، تعرف تحب النبي كده؟ يعني مشهد غريب جدا وجميل جدا فوق ما تتخيل. سبحان الملك. ابو ايوب فضل يعني النبي عليه الصلاه والسلام في ضيافته لمده 7 شهور، كل يوم حضر الاكل ينزله للنبي ويتابع النبي ويشوف النبي بيحب ايه وبيكره ايه وعايز ايه ونفسه في ايه، وبيتعلم على ايد النبي ومتابع النبي في كل صغيره وكبيره رضي الله عنه وارضاه، لحد ما عدت أجمل أيام العمر لأبي أيوب الأنصاري اللي هي فترة السبع شهور اللي عاد النبي في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. طبعا الحقيقة كانت فترة يعني أنا مش متخيل إن في مسلم في يوم الأيام فاز بإن النبي يكون في بيته لمدة سبع شهور. خد بالك بقى من حاجة، في مرة من المرات أبو أيوب الأنصاري يعني زي ما تقول ضاق صدره بهذه المسألة إن أنا أكون فوق والنبي تحت، فرح نزل والحديث رواه مسلم أيضا، قال له يا رسول الله والله لا يكون أبدا لا أعلو سقيفة بيت أو سقف بيت أنت تحته. طب أعمل يا أبو أيوب؟ قال له لازم تطلع فوق. على مضض وافق النبي صلى الله عليه وسلم إن هو فعلا يصعد إلى بيت أبو إلى أعلى بيت أبو أيوب الأنصاري، وخلى أبو أيوب ينزل هو وزوجته تحت بس على مضض. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش موافق على الموضوع ده خالص، لكن في النهاية لما لقى دي رغبة أبو أيوب راح طالع هو فوق ونزل أبو أيوب تحت، وكمل النبي صلى الله عليه وسلم السبع شهور في بيت أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. في السبع شهور ديت كان النبي بيعمل إيه بقى يا جماعة؟ كان بيعمل حاجتين. الحاجة الأولانية كان بيبني المسجد، كان بيبني المسجد، والحاجة الثانية كان بيبني حجر أزواجه رضي الله عنهم وأرضاهم. هو في الوقت ده النبي عليه كان متجوز مين؟ كان متجوز سودة، تمام، وبعد كده تزوج عائشة، تمام، بعد موت خديجة طبعا رضي الله عنهم جميعا. وبعد كده بقى بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه تأتي زوجة تلو الأخرى بعد ذلك، بعد إيه غزوة بدر أو بعد الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. بنى بيوت أزواجه واللي هو الغرف يعني الحجرات، وبنى المسجد صلى الله عليه وسلم، وانتقل من بيت أبي أيوب الأنصاري. دي كانت أصعب لحظة، يعني أنا أظن أن أصعب لحظة في حياة أبو أيوب الأنصاري هي اللحظة التي غادر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. تخيل بقى أبو أيوب تعود خلاص النبي بقى عندي في البيت سبع شهور، بشوفه على طول، بنزله الأكل وأطلع الصحون وأعمل وأشوف وأخدمه وأرعيه وأستقبل الوفود، يعني كانت حياة تانية، وكانت أنا بعتبر دي سبع شهور في الجنة، في جنة الدنيا بجد. أنا بعتبر دي كانت أجمل لحظات عمر أبو أيوب الأنصاري. بعد كده غادر النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبو أيوب الأنصاري. خد بالك من حاجة، أبو أيوب من شدة حبه للنبي عليه السلام طبعا هو كان بيجهز كل يوم الأكل للنبي، حتى بعد ما النبي غادر بيت أبي أيوب كان أبو أيوب الأنصاري يجهز كل يوم الأكل للنبي وينتظر لحد صلاة العصر، يعني جهز الأكل من بعد الفجر وينتظر بالأكل دوت حطه كده في مكانه لحد صلاة العصر. فإن مر به النبي صلى الله عليه وسلم أو مر عليه النبي عليه السلام ودخل يقول له الأكل بتاعك يا رسول الله كما هو، أنا مجهزه في نفس الوقت اللي أنت بتاكل فيه. وإن لم يمر النبي عليه السلام وتأتي صلاة العصر كان أبو أيوب يأكل هذا الطعام هو وأم أيوب. شفت قد إيه الحب؟ لدرجة أنه كان من كتر ما تعود خلاص أصبحت عادة عنده أن لازم يجهز أكل النبي عليه السلام ويحطه في مكانه، تمام. عدى النبي عليه السلام بقى كانوا ما عداش النبي عليه السلام ليأكل الأكل أبو أيوب الأنصاري هو وزوجته أم أيوب. تعرف تحب النبي بالمنظر ده؟ حديث جميل قوي أسوقه للأمة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم أشد أمتي لي حبا أناس أو قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. يعني بيقول هيجي زمن على الناس يتمنى الواحد منهم لو فقد كل حبايبه وفقد كل ماله وما بقاش حيبه حاجة خالص ويشوفني. والله العظيم نتمنى يا رسول الله لو فقدنا الكون ده كله وفقدنا أموالنا وكل ما نملك عشان نشوفك صلى الله عليه وآله وسلم. شفت قد ايه محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وشفت قد ايه يعني محبة النبي للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. تمر الأيام ويجي موقف جميل جدا، الموقف ده على فكرة اللي احكيه اللي جاي ده، الموقف ده حصل مع اثنين من الصحابة. حصل مرة مع واحد اسمه أبو الهيثم ابن التيهان، والمرة الثانية حصل مع أبو أيوب الأنصاري. خارج النبي عليه السلام من بيته، وكان النبي عليه السلام وهو خارج كان جعان جدا جدا جدا صلى الله عليه وسلم. قبله مين بقى؟ قبله أبو بكر الصديق. ما أخرجك أبو بكر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. شويتين عمر بن الخطاب طالع من بيته جعان مش قادر خلاص، يعني فهم إزاي؟ ما أخرجك يا عمر؟ قال بأبي أنت أمي يا رسول الله، ما أخرجك أنت يا رسول الله؟ قال والله ما أخرجنا يا عمر إلا الجوع. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم، يعني أنا برضو إيه اللي خرجني جعان ومش قادر يعني. فالتقوا هم الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. لما التقوا هم الثلاثة إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل إن طرق النبي صلى الله عليه وسلم على بيت أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري كان في الوقت دوت كان بيشتغل في نخل بجوار بيتي، بجوار بيت أبي أيوب الأنصاري. أم أيوب الأنصاري من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرحبا يا رسول الله، وقامت بعت التنادي على أبو أيوب الأنصاري. جاء أبو أيوب الأنصاري قال والله ما أحد في الدنيا أكرم أضيافا مني، يعني أكتر واحد عنده ضيوف يعني وأكرم بهؤلاء الضيوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يعني فرحة الدنيا كلها في قلب أبو أيوب الأنصاري. راح في ساعتها على طول على الشجرة وجاب لهم تمر ورطب ومية ولبن وحطوهم قدام النبي عليه السلام، وبدأ يجيب السكين في ساعتها على طول وطلع عشان يذبح في ساعتها على طول. شوف كرم الضيافة، مفيش بقى يعني لا ده على طول في ساعتها على طول، يعني كرم ضيافة فوق الخيال. فرح أبو أيوب راح جايب لسه هيذبح، فالنبي عليه السلام قال إياك والحلوب، لو في شاة بتحلبوها ما تذبحهاش، اذبح أي شاة صغيرة كده ولا حاجة ما تذبحش. إيه بقى راح أبو أيوب وراح ذبح الشاة وبدأ يقسمها نصين، اطبخ انت النص دوت وانا اشوي النص الثاني. في دقائق معدودات كان ابو ايوب ذبح وسلخ وخلص واللحمه تشوت والثانيه استوت ومش عارف ايه، ولسه بيحط الاكل قدام النبي عليه السلام، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابو ايوب او يا ابا ايوب خذ هذا، عم واخد رغيف كده وحاطط فيه حتتين ثلاثه لحم، وارسله لفاطمه بنته بنت النبي عليه السلام، قال فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. يا الله شفت الرحمة، دروس والله بناخدها كده في السكة. الواحد بيزعل قوي قوي، بيزعل قوي، وسامحوني يعني بكلم بصراحة بقى احنا أهل يعني، أزعل قوي قوي لما لقي رجل خرج راح شغله ويقوم بعد ما يخلص الشغل يقوم عد على محل كباب محل جمبري مش عارف ايه، وداخل حاطط لنفسه نص كيلو كباب ولا نص كيلو مش عارف ايه ولا كيلو جمبري وقاعد ياكل، واول ما يروح البيت يسلم على زوجته السلام عليكم ازيك يا ست كل اخبار الاكل ايه، مش الحمد لله في عدس وفول ومش عارف ايه ده زي الفول جميل. طب ده انت لسه واكل كباب، يعني ده النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن حق المراه على زوجها قال وان تطعمها مما طعمت، يعني زي ما انت بتاكل اكلها، بتاكل فول اكلها فول ما فيش مشكله عندناش اي مانع ما دمت انت دي مقدرتك الحمد لله وبارك الله في مرضك، بتاكل كباب تاكلها كباب، بتاكل جمبري تاكلها جمبري، اي اكل بتاكله لازم تاكل منه ولادك. كنت اسعد اول لما الاقي واحد ياكل وبعد ما ياكل يقوم شاري من نفس الاكل ورايح، مثلا لو اتعذر مثلا عايز ياكل وهو في شغله وشغله مثلا ساعات طويله فبياكل في وسط الشغل مثلا، وبعد كده يقوم جايب اكل برضه موديه لزوجته ولاولاده زي ما هو بياكل هم كمان بياكلوا. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما ينساش فاطمه بنته رضي الله عنها وارضاها، قال ارسل هذا الى فاطمه فانها لم تصب مثل هذا منذ ايام، رضي الله عن فاطمه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إنما السنة كما تعلمون لا يترك أي أحد على وجه الأرض يعمل مع أي حاجة إلا ما لازم إيه يرد له المسألة ديت وإيه ويكافئه صلى الله عليه وسلم. فقال له ائتنا غدا يا أبا أيوب، يعني ما تعالى لي بكرة زورني في البيت وكده. أبو أيوب من كتر انشغاله بخدمة النبي ما سمعوش، عمال بيحط الأكل وبيوضب ويشيل ويعمل ويعمل يعني فهم إزاي، فما سمعش. فقال عمر يا أبا أيوب إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه غدا، قال سمعا وطاعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم راح واخد بعضه ثاني يوم ورايح للنبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي ان يكرمه، ما هو النبي قال كده ما لاحد ما منكم من احد له عندنا يد الا وقد كافأناه بها، الكلام ده قاله قبل ما يموت عليه الصلاه والسلام، ما خلا ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه. يا الله. المهم ايه اللي حصل؟ ان ابو ايوب لما راح له النبي عليه حب يكرمه، يكرمه بايه؟ لا عنده كان عنده جارية زنطوطة كده بتخدم النبي عليه السلام، فقال له يا أبا أيوب خذ هذه الجارية هدية لك ولأم أيوب، خد بالك بقى من الكلام. ثم أوصاه النبي بها خيرا، قال أوصيك بها خيرا يا أبا أيوب فما رأينا منها إلا الخير، أنا بوصيك بها بالجارية دي خيرا، يعني إيه يعني لابد أن تحسن إليها غاية الإحسان. أبو أيوب خذ الجارية الزنطوطة ديت وراح لأم أيوب قال يا أم أيوب هذه هدية النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوصاني النبي بها خيرا. خد بالك من الكلام بقى، وقد أوصاني النبي إيه بها خيرا، نعمل إيه يا أم أيوب؟ فقالت له طبعا يعني طالما ديت يعني جاية من طرف النبي من ريحة النبي صلى الله عليه وسلم، ده النهاردة اللي بيسافر مكة يعتمر وهو راجع جايب سواك ولا سبحة ولا طائية ولا بتاع ويقول لك دي من ريحة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بياخد الهدية يا بيحتفظ بيها ويشيلها ويمكن ما يستعملهاش بس عشان خاطر انها من مكة. فتخيل بقى لما يكون واخدها من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. قال لها يا أم أيوب النبي وصاني بها خيرا، نعملها ايه يا أم أيوب؟ قالت عندها ايه، نأكلها أحسن أكل طبعا، ونلبسها أحسن لبس، ونعملها أحسن معاملة طالما إنها ايه وصية النبي. قال لها ألا أدلك على خير من ذلك؟ ايه رأيك؟ أنا عندي فكرة أحلى من ده كله. قالت له ايه؟ قال لها مدام النبي عليه الصلاة وصانا بها خيرا يبقى نعتقها لوجه الله وتصبح حرة، ويبقى دي أكتر حاجة أكرمنا بها هذه الجارية. قالت أصبت يا أبا أيوب. أنا بقول لك الاثنين زوجين بيحبوا بعض ماشيين على موجة واحدة. يبقى السعادة ما هيش في الفلوس يا جماعة، ولا السعادة في القصور ولا في الفيلل ولا الكلام ده كله، وما فيش مانع يكون عندك قصر وفيلا وعربية وأحسن لبس وأحسن أكل ما دمت أنك تكتسب هذا المال من حلال وتنفقه في الحلال وتشكر الكريم جل وعلا. لكن أنا قصدت أني مش شرط عشان بقى انا سعيد انا وزوجتي ان يبقى عندنا بقى 50 مليون جنيه في البنوك، وعندنا فيلتين ثلاثه وشاليه في الساحل الشمالي ومش عارفه ايه وعربيتين مش عارف ايه، والعربيه بلون السواق واخد بالك يعني فمز عربيه خضراء يبقى السواق فستقي. لا يعني الموضوع مش كده خالص، يعني لا، الموضوع ان احنا السعاده فعلا الحقيقيه في الايمان بالله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه بالتوكيدين، فلنحيينه حياة طيبة. الله، حياة جميلة، حياة حلوة، حياة سعيدة، حياة تحس فيها فعلا بالراحة. الناس اللي بتظن إن مسألة إن لابد يعني هو المال معك قرش تسوى قرش ومعك قرش تسوى قرش، الموضوع مش كده خالص من مرة يا جماعة. وأنا أعرف ناس كانوا فقراء وكانوا يظنوا ان السعاده في الغنى، ولما بقوا اغنياء قالوا يا ريت الايام الحلوه ترجع. ايه الايام الحلوه؟ ايام ما كانوا فقراء، تخيل كانت ايام بسيطه، كانش بيبقى خايف على القرش، ما كانش بيبقى قلقان على شركاته، كانش بيبقى قلقان على عربيه جايبها بمليون جنيه ورميها على الرصيف تحت، ما كانش بيبقى قلقان على ان السوق متقلب والدنيا ممكن تتقلب معاه وان الدنيا ممكن، ما كانش قلقان على اي حاجه. إنما دلوقتي لما بقى غني بقى الآن بقى خايف إن يحصل أي حاجة والدنيا تتغير أو تتقلب معاه. فسبحان الملك، شفت قد إيه فم أيوب بتقول له إنك موفق، أيوة كويس إن أنت عملت كده الحمد لله، فأعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى. أبو أيوب تمر مع الأيام يا جماعة، طبعا كان قريب جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ليه مكانة عالية جدا جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. شارك أبو أيوب في كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك غزوة إلا وقد غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي في يوم غزوة بني المصطلق حصل موقف عجيب وجميل جدا جدا من أجمل وأجل المواقف التي مرت بحياة أبو أيوب. إيه الموقف ده يا جماعة؟ وهم راجعين من غزوة بني المصطلق، لو انتوا فاكرين لما امنا عائشه كانت قاعده ومنتظره الجيش، وكانت امنا عائشه كانت لسه يعني جسمها نحيف جدا بحيث ان هي لو ركبت في الهودج اللي فوق الجمل ما كانش حد يحس ان هي جوه ولا مش جوه، لانها كانت يعني نحيفه جدا رضي الله عنها وارضاها. اللي حصل يا جماعه ان امنا عائشه العقد بتاعها انفرط فراحت تبحث عنه، فالقافله مشيت وهم مش واخدين بالهم ان هم سابوا امنا عائشه. وكان النبي موصي صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه ان يكون في اخر الجيش ويمشي بعده بفتره لسبب، علشان لو في اي حد اللي سقط منه ضلع اللي سقط منه سيف اللي سقط منه مال اي حاجه يجمع كل دوت ويروح يوصله للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل يا جماعه؟ صفوان بن المعطل السلمي بيبص لقى، قال فرايت سواد انسان. فرايت ايه؟ سواد انسان. خد بالك، وده من ضمن الادله التي يستدل بها اهل العلم على النقاب، ان هو ما شافش وشها. قال وكنت قد رايتها قبل نزول ايه الحجاب، من ضمن الادله دي حاجه كده ايه يعني على هامش السيره. قال فعرفت انها عائشه. ليه؟ لاني كنت رايتها قبل نزول ايه الحجاب. المهم أمنا عائشة بتقول ما يعني ما استيقظت إلا على صوت إنسان وهو يقول إن لله وإن إليه راجعون وهو يسترجع لا حول ولا قوة إلا بالله يحوقل. فالمهم فصفد المعطر السليمان يعني خلاها يعني استدار وهي ركبت الناقة وكده ومشى وراء الجيش ولم ينظر إليها ولم يكلمها كلمة واحدة. خد بالك بقى. فخاض عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين خاض في سيرة أمنا عائشة وتكلم كلاما عجيبا قال عائشة أم المؤمنين مع صفوان بن المعطل السلمي في مكان واحد والله ما نجت منه ولا نجا منها. واتهم أمنا عائشة عياذا بالله بفعل الفحشة واتهم صفوان بن المعطل السلمي في خيانة النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه. طبعا كانت يعني كانت مصيبة حادثة الإفك دي. سبحان الملك وانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لمدة شهر كامل وكانت مأساة عجيبة. وإذا بموقف عظيم جدا جدا من أم أيوب وأبو أيوب موقف عجيب جدا فوق ما تتخيل حسن ظن فوق الخيال. أبو أيوب راح مكلم أم أيوب قال لها يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما اتهمت به أمنا عائشة؟ يعني كان ممكن تقع في الفاحشة اللي أمنا عائشة اتهمت بها؟ قالت لا طبعا ده لا يمكن. فقال فوالله لعائشة خير منك يا أم أيوب. راحت أم أيوب بصاله قالت له وأنت يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي أكنت تفعل ما اتهم به صفوان؟ كنت ممكن تعمل الفاحشة مع أم المؤمنين؟ قال لا. قالت فوالله لصفوان خير منك يا أبا أيوب. فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يبقى ظن المؤمنون والمؤمنات إيه؟ بأنفسهم يعني إيه؟ بإخوانهم. فأنزل الله عز وجل أخاك المسلم بمنزلة النفس. شفت قد إيه الأخوة في الله جميلة وحلوة إزاي؟ شفت قد إيه الحب في الله جميل إزاي؟ شفت قد إيه حسن الظن بالناس اللي حواليك؟ يا الله نحن عايشين في زمن يعني ساد فيه سوء الظن لدرجة لا تخطر على قلب بشر. يبقى إنسان فاضل وعايش قدامك بقاله سنين وانت شايفه وشايف أخلاقه وسلوكه وحياته وأدبه وحياءه وكل دوت وجريدة من جرائد الصفرة تنزل كلمتين في حواليك اتفرج عم ادي اللي كنا فاكرينه مش عارفين. سبحان الله يعني هذا الرجل اللي بذل عمره كله في الدعوة إلى الله أصبح كذاب بين يوم وليلة وصحيفة صفرة من الصحف الصفرة وما أكثرها في هذه الأيام اللي عايزين يعملوا بس أي كده أي فرقعة أي أكشن عشان يزود عدد المبعات. هو اللي بقى صادق وممكن يكون صحفي لا يصلي ولا يعرف المولى عز وجل بل ممكن يكون كمان بيعتنق أفكار غير إسلامية يعني ممكن يكون شيوعي ممكن يكون أي حاجة. فبالذات ورغم ذلك يصدق هذا الرجل ليه؟ لأن بكل أسف العواطف محتاجة تتظبط صح. سيدنا علي بن أبي طالب هو ده مش حديث هو كلام موقوف على علي بن أبي طالب بسند صحيح قال علي بن أبي طالب أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. من ضمن الأشياء اللي احنا بجد محتاجين كأمة إسلامية نتربى عليها ان احنا يا جماعه لما نحب نحب باعتدال ولما نكره نكره باعتدال يا جماعه. يعني ما جيش واحد ابقى بحبه لدرجه ان انا وصلت لمرحله ان انا خلاص انا مش شايف غيره وبين غمضه عين وما بين غمضه عين وانتباهك يصبح هذا الانسان من ابغض الناس الى قلب. ليه يا جماعه ليه كده؟ ما تسيبوا الباب موارد ما بلاش الاسلوب ده ما بلاش اللي بحبه خالص او بكرهه خالص. بحبه بمنظور شرعي بحبه ليه؟ لله مش لمصلحة عشان لما تروح المصلحة ما يبقاش المسألة خلاص انقطعت العلاقات ومش عايز أعرف. لا بحبه لله مش بقدم سبت عشان لا لحد أنا بحبك لله. يعني ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان والحديث البخاري ومسلم كم من ضمنها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. خد بالك من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من ظلهم ورجلان تحاب في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. خد بالك من حاجة حبيب في الله, ان كون ان انا احب فلان, خد بالك من حاجة من ضمن الاشياء التي توضح اذا كان الحب ده صادق ولا لا. يعني هديك مثال, انت مثلا مصاحب واحد وبتحبه جدا او انت مصاحبة صديقة ليك وبتحبها جدا, عايزة تعرفي غلاوتك عندها, خلي واحدة تالتة تروح تقول لها ده فلانة بتقول عليك كذا, شوفي هتطلع ايه من قلبها. عارفة لو بتحبك هتقول لا لا لا فلانة ما تقولش كده, ولو سمحتي ما تبلغنيش الكلام ده عن فلانة لان فلانة دي من خيرة الاخوات, لو سمحتي انا ما احبش اسمع الكلام ده لان دي نميمة اختنا ربنا يبارك فيك. خد بالك من حاجة, اللي بتنقلك بتنقل غيرك, وخد بالك اللي بينقلك بينقل غيرك. النمام مش هيبقى نمام مع حضرتك وإنسان مخلص مع غيرك, لا لا لا, النمام نمام والكذاب كذاب والمنافق منافق والمغتاب مغتاب, خلاص دي قاعدة عنده هو بيستعملها في كل مكان, واخد بالك؟ فسبحان الملك, فأنت لما تعملي كده يبقى أنت درأتي مفسدة كبيرة جدا, ويبقى أنت عرفتي غلاوتك عند أختك. أنت برضه عايز تعرف أنت غالي عند أخوك ولا لا, ابعت واحد يقول له ده فلان بيقول عليك كذا, لو هو فعلا من جواه مريض او حبه ليك ما هوش حب صادق بقى بيقول علينا كذا, ده هو اللي كذا وكذا وكذا, طب ده انا عايز اقول لك بقى اسرار و و و ويفشي كل اسرارك. ده لا يمكن يكون اخ في الله, ولا يكون ممكن يكون ملتزم, ولا يمكن يكون ده يصلح للاخوه ابدا. ولذلك شوف سبحان الله, يعني لما واحد راح عشان يفسد بين علي وبين معاويه في عز ما كان في خلافات بين الاثنين رضي الله عنهما وعن الصحابه اجمعين, وواحد كده يعني دسوه كده يروح لمعاويه يقول له ده علي, واذا بمعاويه رضي الله عنه وارضاه يثني اجمل الثناء على علي بن ابي طالب. موضوع كبير جدا, موضوع يعني في غايه الخطوره, خد بالك. وانا يمكن حكيت لك قبل كده الموقف الذي حدث بين معاويه رضي الله عنه وارضاه وبين عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان عنده بستان, هو جنب البستان بتاعه مباشره كان البستان بتاع معاويه. العمال بتوع معاويه اللي بيروحوا يراعوا الارض بتاعته ما كانوش يقدروا يوصلوا للبستان بتاع معاويه الا من خلال بستان عبد الله ابن الزبير. فعبد الله بن الزبير راح باعت رساله, وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يعني شديد شويه, يعني كان عنده يعني شويه شديد شويه عن ايه عن سيدنا معاويه. فراح باعت رساله قال الى معاويه ابن ابي سفيان, الى معاويه ابن هند بنت عتبه, بنت عتبه مقطعه او اكله الاكباد, ان هي كما تعلمون كما جاء ذلك في بعض الروايات ان هي كانت هي التي يعني باشرت بنفسها اعطاء الذهب والمجوهرات لوحشية حتى يقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم, ثم بعد ذلك بقرت بطنه واخذت شيئا من الكبد من كبد سيدنا حمزة وحطتها في سنها كده, وبعدين لم تستسغ طعمها وراحت ايه رميها. فقال الى ايه الى معاوية بن ابي سفيان, الى معاوية ابن عتبة ابن هند بنت عتبة مؤاكلة اكباد الرجال, أما بعد فإذا وصلتك رسالتي خد بالك بقى, فأخرج عمالك من أرضي وإلا سترى مني سوءا. وخلاص كده وصلت رسالة معاوية بن سفيان, وكما يقولون يعني إيه معاوية كان رجل يعني عنده حكمة عالية جدا, وده مش معناه أن عبد الله بن الزبير ما كانش عنده حكمة رضي الله عنه وارضاه, لكن هو كان يعني عصب شوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. فمعاوية بن أبي سفيان أول ما وصلته رسالة راح موري رسالة لمين؟ لابنه يزيد بن معاوية. يزيد كان بقى عصبي برضه, يعني كان إيه كان عصبي جدا برضه, وكان إيه يعني استقبل الرسالة دي بنفس الحدة بتاعة عبد الله بن الزبير, وكان هيرد عليه رد إيه مشابه لكده. معاوية بن أبي سفيان قال ما رأيك يا يزيد؟ قال أرى, خد بالك بقى, أرى أن ترسل إليه جيشا أوله عنده وآخره عندك وتعمل بيه كذا يأتونك برأسه, ده تقطع راسه وتخلص. كان معاوية بن أبي سفيان ساعتها كان أمير المؤمنين. فمعاوية بن أبي سفيان قال له أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال هات الورقة والقلم. وراح مكتب من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله ابن الزبير بن العوام إلى ابن حواري رسول الله إلى ابن أسماء ذات النطاقين, أما بعد فسلام الله عليك ورحمته وبركاته, فإذا وصلتك رسالتي خد بالك بقى, فضم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك, فوالله يا عبد الله لو كانت الدنيا بأسرها بيني وبينك لآثرتك بها والسلام. طبعا أول ما وصلت الرسالة لعبد الله بن الزبير وأراها بكى، بكى يعني اتأثر جدا جدا بالموقف ده. قال لا حرمان الله منك أبدا يا معاوية، ودعاله دعاله، شفت دي ادفع بالتي هي أحسن. شاهد في موضوع نرجع للحتة بتاعتنا، حسن الظن بالمسلمين، حسن الظن. زي ما قلت لكم قبل كده كان واحد قابلني في المعرض يقول لي بعض الإخوة زعلانين منك شو حنطور زعلانين من ليه؟ قال لي أصلي في جريدة من جرائد الصفرة، وهو نفسه بيقول إنها جريدة صفرة، بتقول الشيخ محمود المصري ينكر السلفية. قلت له بعدين هل في الإخوة زعلانين؟ قلت له يعني أنا قدامكم قالي كم سنة في الدعوة؟ أنا بقالي 16 سنة، منهم مثلا 3-4 سنين في الفضائيات، لكن قبل كده أنا في المساجد وكتبي عندكم وا وا وكان ده كله. خلاص يعني للدرجة دي ممكن إنسان يوصل لمرحلة إنه حتى مش شايف قدامه النور من الظلمة؟ يعني خلاص للدرجة دي ما أنتش قادر حتى تفرق بين الصح والغلط؟ يعني لما أنا شكلي بالمنظر ده ومنهاجي بالمنظر ده خلاص هطلع أنا كمان يعني لو أنا حتى بنكر السلفية هطلع أقول أنا بنكر السلفية؟ قلت له يعني صدقت الصحفي وكذبتني أنا؟ قلت له أولا أنا ما عملتش حوار مع الجريدة دي بالمرة، هم عايزين يعملوا أي فرقعة على أي داعية معروف وبيفرقعوا عشان بس العدد يتباعوا خلاص. قلت له إنما أنا كل اللي قلته مرة في الفضائيات مش في الجرايد كمان، قلت يا جماعة إن كان سمتي ده سمتي ده معناه إن أنا بنتمي لجماعة معينة اسمها الجماعة السلفية فده مش صحيح، أنا لا أنتمي لأي جماعة موجودة على الساحة، ولكن إن كان سمتي يدل على أني سلفي من منطلق أنني أنتمي إلى سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين فأنا سلفي. ده اللي قلته، ده بقى معناه أن أنا بقول أنا أنكرت السلفية؟ طبعا الكلام غير مظبوط. فرفقا يا جماعة بالناس، رفقا بالدعاء، رفقا بالناس كلهم، مش الدعاء بس، رفقا بالمسلمين. مش مع أول كلمة تسمعها خلاص أصبحت كلمة مصدقة، طلع واحد شتم داعية في الإعلام وقال لك ده الداعية ده مثلا بكذا، ما قالوا علينا، قالوا ده كل المشايخ بتوع القناة بياخدوا في الحلقة 50,000 جنيه. ده ما شاء الله 50,000 جنيه، 50,000 جنيه على كده في 3-4 شهور نعمل كل واحد يعمل قناة لنفسه بقى، تمام؟ فسبحان الملك. يعني ايه يعني؟ شوف لولا اذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات مش باخوانهم بانفسهم خيرا فانزل الاخ بمنزله النفس. هو ده نفسك، ده اخوك. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا ده يجعلنا ايضا ناخد بالنا من حاجه، ان حتى لو في كتير من الدعاء الناس بتحبهم فالقلوب لم تجتمع حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى على النبي نفسه القلوب لم تجتمع عليه. كم مؤامره دبرت لقتل النبي؟ 9 مؤامرات. كم مرة اتأذى النبي؟ رمي السلة الجزور على ظهري، واترمى التراب فوق راسه، وطرد من مكة، واتهم في عرضي، وقيل انه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وكل دوت. لو كان الصحابة بقى بياخدوا بالاشاعات يقول لك اه لا لا لا، ده الاعلام القريشي بتاع القرشي بتاع قبيلة قريش، تمام، قال على محمد كذا احنا لابد ان نصدق. خلاص، هل في حد صدق كلمة في النبي؟ ده جم قالوا لأبو بكر الصديق، قالوا له يزعم صاحبك أنه أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل. ده ما كلمهمش لسه عن المعراج، يعني ده المعراج موضوع تاني خالص. فأبو بكر في ساعتها ليه؟ إن كان قال فقد صدق، بس من غير حتى ما الكلام يستوعب عقلي، أنا ما صدقش في حاجة أبدا وحشة صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ والعلماء ورثة الأنبياء. فشوف أبو أيوب عمل إيه؟ قال لها يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة كنت تعمل زي قالت له؟ طبعا. قال لها وعائشة خير منك يا أم أيوب، وإنت لو كنت مكان صفوان كنت عملت كده؟ قال لها طبعا لا. قالت له وصفوان خير منك أبا أيوب. وينزل قول المولى عز وجل لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. حقيقة يعني الموقف بتاع أبو أيوب الأنصاري موقف جميل جدا جدا جدا، وإحنا يعني هنكتفي بهذا الموقف ونكمل مرة تانية الحديث شوية كيف تعود السعادة لبيوت المسلمين، عشان نشوف مرة تانية أم أيوب وأبو أيوب والاثنين على موجة واحدة. وهنكمل بقى قصة أبو أيوب الأنصاري في يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، انتظرونا في آخر حلقة من حلقات أبو أيوب الأنصاري. وبقول بكرة يا جماعة في حلقة مهمة جدا جدا جدا إن شاء الله، عملناها صورناها يوم الأحد اللي فات في مستشفى سرطان الأطفال 57-3-57، حلقة أتمنى تشوفوها إن شاء الله وأتمنى دعيكم بكرة إن شاء الله على قناة الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت مكة إن شاء الله. وبتمنى إن كل الجهود تتضافر لمساعدة مستشفى سرطان الأطفال 57-3-57. من المشاهد اللي شفتها حاجات مؤثرة جدا جدا، وإن شاء الله يعني في مفاجآت في حلقات قادمة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.